الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1206 للهجرة، يقول في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. تقدير الكلام: باب وجوب الخوف من الشرك. هذا التقدير، باب وجوب الخوف من الشرك. ومعنى الخوف الغم من أمر في المستقبل. الخوف هو الغم من أمر في المستقبل، وبما أنه غم من هذا الشيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء مكروه وليس بمحبوب. لو كان هذا الشيء الذي في المستقبل محبوب لكان الشعور فرح وليس خوف. ويقابل الخوف الحزن، فهو الغم على أمر فائت. الغم على أمر فائت. ولهذا تجد في الآيات الجمع بين الخوف والحزن: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على ما فات من الدنيا ولا يخافون مما سيقدمون عليه. والشرك مصدر، وهو جعل الشريك لله سبحانه وتعالى في العبادة، جعل الشريك لله عز وجل في العبادة، سواء كانت هذه العبادة قولا كالدعاء أو عملا كالذبح أو عملا قلبيا كالمحبة أو عملا ماليا كالنذر المالي، أيا كانت. وأيا كان هذا الذي أشرك به مع الله، نبيا أو ملكا أو شجر أو حجر أو غير ذلك، فالخوف من الشرك واجب. وهكذا أيضا الخوف من المعاصي جميعا. لأنها موجبة لغضب الله سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الشرك يضاد التوحيد من كل وجه. أن الشرك يضاد التوحيد من أصله، فوجب الخوف منه. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا بيان سبب من أسباب الخوف من الشرك، أنه ذنب لا يغفره الله، أي في حق من مات عليه. أما من تاب منه الحياة فإن الله يتوب عليه، فهذه في حق الأموات، في حق من مات عليه. قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الحديث الصحيح: الإسلام يجب ما كان قبله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. الجنة عليه حرام كما في الآية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الله. وقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك كالقتل ظلما وعدوانا كالزنا شرب الخمر وغير ذلك من الكبائر والصغائر. يبشر الله عباده أن من مات موحدا وقد تلطخ بشيء من هذه القاذورات فإنها قابلة للمغفرة، يبشرهم بذلك حتى لا يقنطوا من رحمته. وهذه المغفرة لأصحاب الكبائر تكون لبعضهم دون بعض، ومعنى ذلك أن من أهل الكبائر من يغفر الله له فيدخله الجنة دون سابق عذاب، ومنهم من يدخله النار أولا ثم يخرجهم بعد العذاب إلى الجنة كما في أحاديث الشفاعة المعروفة. وفيها إخراج أهل الكبائر من النار، وهم عدد عظيم، يحد الله للملائكة حد فيخرجون منهم، ويحد للأنبياء حد فيخرجون منهم، ويحد للصالحين حد فيخرجون منهم، ثم الله بعد ذلك يخرج بفضله ورحمته. فهذا يدل على خطورة الكبائر، وما كثير من الناس يدخل النار بسببها وإن ماتوا على التوحيد. فإذا كان الشرك ذنبا لا يغفر وجب الخوف منه أشد الخوف. الآية الثانية: قال المؤلف رحمه الله وقال الخليل، الخليل من الخلة وهي أعلى درجات المحبة، ولم يصل إلى هذه الرتبة إلا إبراهيم عليه السلام بنص القرآن كما في قوله تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت خلته بالسنة الصحيحة، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولما صرح الجعد بن درهم بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، في القصة المشهورة المعروفة. قال الخليل: اجلبني وبني أن نعبد الأصنام، اجلبني وبني، يعني اجعلني أنا وأبنائي في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر. هذا معنى اجنبني، اجعلني وأبنائي في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر بعيد. وبني يعني أبنائي، ذريتي، سواء أولاده من صلبه أو من بعدهم يدعو لبنيه. أن نعبد الأصنام، أن وما بعدها مؤولة بمصدر، يعني جنبني عبادة الأصنام. والأصنام جمع صنم، جمع صنم، والصنم ما نحت على صورة إنسان أو حيوان، ما نحت على صورة إنسان أو حيوان. وأما الوثن فما عبد من دون الله، كالشجر والحجر والقبر، هذه تسمى أوثان. الوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. فما عبد من الأصنام أو القبور أو الأشجار أو الأحجار، كل هذه تسمى أوثان، لكن مما عبد، مما نحت على صورة، هذا الذي يسمى بالصنم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دلالة هذه الآية على وجوب الخوف من الشرك أنه إذا كان إمام الحنفاء وأبو الأنبياء والذي كسر الأصنام والذي ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن والذي شرعت له الشرائع فوفى فيها والذي اتخذه الله خليلا، ومع ذلك يخاف من الشرك ولا يأمن الشرك، فغيره من باب أولى أن يخاف منه. كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. في هذه الآية رد على الذين يقولون إن الموحدين لا يمكن أن يعودوا إلى الشرك، ولا سيما في هذه الأمة، فإذا كان إمام الموحدين خاف على نفسه وعلى أبنائه وفيهم الأنبياء، فكيف نامن على أنفسنا منه؟ وهؤلاء لما أمنوا مكر الله وقعوا فيه، ولهذا عادت مظاهر الشرك والوثنية لكثير من الناس في هذه الأمة. فلما ظهر التصوف ظهر التشيع، تطوروا للرفض والغلو، أشركوا مع الله سبحانه وتعالى بعض الخلق، عبدوا القبور، عبدوا بعض أهل البيت، عبدوا بعض مشايخ الطرق، وهذا هو الشرك، صرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وسيأتي المزيد لهذا إن شاء الله في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام. ثم قال في الحديث، يعني في الحديث الذي أخرجه أحمد، من طريق عمر بن أبي عمرو عن عاصم بن قتادة عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك والأصغر. فسئل عنه، يعني ما هو؟ فقال: الرياء. إن الله يقول للمرائين: اذهبوا للذين كنتم ترون، انظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا إسناد، وإسناده حسن. تتمته بعد الجزء الذي ذكره المؤلف: إن الله يقول للمرائين: اذهبوا للذين كنتم ترون، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ومحمود بن لبيد صحابي صغير، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه مميز، يميز ويعقل ويحفظ ويفهم. ما أخاف عليكم الشرك والأصغر، خاف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء لأمته لكمال شفقته ونصحه، ما خاف علينا الفقر، ولا خاف علينا النقص في أمر الدنيا. الله تكفل برزق عباده، ولكن خاف علينا ما هو أخطر من ذلك الكثير، ألا وهو ما يضر بالعبد في دنياه وآخرته، هو الشرك. وهنا قال: الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، وفسره بالرياء. سئل عنه الصحابة، يسألون عما يشكل للتعلم والفهم وليس للتعنت. ولهذا الأشياء الواضحة ما يسألون عنها. ومن هنا أخذ أهل العلم أن الصفات تمر على ما جاءت عليه، لأن الصحابة لم يستشكلوا معانيها، فدل على أن المراد بها هو ظاهرها، لو لم يكن هذا المراد لا استشكلوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الصحابة كانوا يعرفون الشرك الأكبر الذي وصفه العبادة لغير الله، لكن لما سمعوا الشرك الأصغر أشكل عليهم الأمر فسألوا عنه: ما هو هذا الشرك؟ فقال: الرياء. والرياء أن تري الناس عملك ليمدحوك ويثنوا عليك، هذا معنى الرياء، أن تري الناس عملك، تصلي أمامهم، تتصدق أمامهم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أمامهم، رحمك الله، ونحو ذلك، من أجل أن يمدحوك. وفي الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالمراءة تكون في العبادات العملية، والتسميع يكون في العبادات القولية. يقرأ القرآن يزين صوته حتى يمدح، يسمع الناس فيمدحوه، أو يعمل العمل في السر ثم يتحدث به في العلانية أمام الناس حتى يمدحوه. وليس الشرك الأصغر محصور في الرياء، بل هذا نوع من أنواعه. والعلماء يقولون في تعريف الشرك الأصغر: ما سماه الشارع شركا، ما سماه الشارع شركا، ولا يبلغ الشرك الأكبر، ولا يبلغ الشرك الأكبر. ومنها الشيء الباطن كما سمعنا الرياء، ومن القول مثل العطف على الله عز وجل بالواو كما شاء الله وشئت، لولا البط سرقنا النصوص. منها أيضا الحلف بغير الله، كل هذا من الشرك الأصغر. فمنه قولي، ومنه عملي، ومنه ظاهر، ومنه باطن. والرياء من أعظم الآفات التي تصيب الصالحين، من أعظم الآفات التي تصيب وتدخل على الصالحين. تجد محتاط في أكله وشربه لا كل حلال، تجد محتاط في القيام بالحقوق التي عليه تجاه مثلا والديه بارا بهما وكذا وكذا، ولكن يتسلط عليه الشيطان ويدخل عليه من جهة الرياء فيفسد عليه طاعته. ومن خطورة الرياء أنه يعني هو الشرك الأصغر، هذا الرياء من خطورته أنه يحبط العمل الذي خالطه، كما في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الرياء مقارن لأصل العمل، يعني قام يصلي، تصدق، قرأ القرآن، وهو يريد الأجر ويريد المدح سواء، فهذا العمل حابط والعياذ بالله، هذا العمل حابط. فإذا اقترنت النيتان سواء حبط وبطل ذلك العمل. وإن كان الأصل أصل العمل لله، قام يصلي لله، قام يقرأ القرآن لله، قام يتصدق لله عز وجل، ثم طرأت بعد ذلك نية الرياء فأخذ يزين عمله، فهنا انتاب وأناب وجاهد نفسه، صلح العمل. وإن استمر هذا الرياء إلى آخر العمل فإنه على خطر عظيم أن يكون قد حبط العمل كله أول وآخر. وجاء في بعض الأحاديث تفسير الشرك الأصغر بيسير الرياء، إضافة وصف يسير، يسير الرياء. فالرياء على نوعين: يسير وكثير. الكثير المقصود به رياء المنافقين، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا كثير الرياء. وأما يسير الرياء فهو أن يكون مؤمن موحد ظاهر وباطن، ولكن يرائي الناس ببعض أعماله حتى يمدح ويثنى عليه، أو يكون له جاه ومكان عندهم. والفرق بين الشركة الأكبر والشركة الأصغر أن الشركة الأكبر يحبط جميع الأعمال، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي خالطه وقارنه. من الفوارق أيضا أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار إذا مات عليه، والشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار لمن مات عليه. الرابع أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال والعرض، وأما الشرك الأصغر فلا يبيح شيئا من ذلك. الفرق الخامس أن الشرك الأكبر يوجب البراء التام الكامل، فلا يوالى صاحبه ولا يواد، وأما صاحب الشركة الأصغر فلا. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود، تقدم أنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أحد علماء الصحابة فقهائهم، توفي في خلافة عثمان سنة 32 من الهجرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا الحديث في صحيح البخاري أول يقول ابن مسعود: قال رسول الله كلمة وأنا قلت أخرى. قال رسول الله كلمة يعني جملة وأنا قلت أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قال: وقلت أنا. ومن مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. من مات وهو يدعو لله ندا، الند يعني المثل والمساوي، وليس المقصود أن يساوي بالند، أن يساويه بالله في كل شيء، إنما المقصود أن يساويه بصرف شيء من العبادة، بصرف شيء من العبادة، ولو كان يعتقد أن الله عز وجل أعلى وأعظم وأجل من هذا الند. فالمشركون الذين عبدوا الأصنام ولا عبدوا الأولياء ولا عبدوا الملائكة ما زعموا أن آلهتهم مثل الله في كل شيء، لا. ولهذا نجدهم في حال الشدة ماذا يفعلون؟ ها، يخلصون الدعاء لله، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل أعظم وأعلى وأجل من آلهتهم التي يشركون بها مع الله. ومع ذلك، مع اعتقادهم هذا الفرق، قالوا في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه تسوية، وإن كانوا لا يعتقدون تسويتهم بالله في كل شيء. وهم صرحوا: ما نعبدهم إلا ها يقربونا إلى الله زلفى. فدل على أنهم يعتقدونهم درجة أقل من درجة الله سبحانه وتعالى، أنهم في رتبة دون رتبة الله جل وعلا. فهم ما عبدوهم قصدا، عبدوهم ليكونوا واسطة لهم إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيء من العبادة لغير الله فقد سوى هذا الغير بالله وجعله لله ندا. رواه البخاري. واسم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم، توفي آخر يوم في رمضان سنة 256 من الهجرة في قرية تسمى خرتنك. واسم كتابه المعروف مشهور في البخاري، لكن قالوا اسمه الجامع الصحيح المختصر المسند من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا تعريف أو هذا عنوان الكتاب، الجامع الصحيح مختصر المسند من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ويقولون أنه لم يخضع، يعني لم يكتب مقدمة للكتاب اكتفاء بهذا العنوان، اكتفاء بهذا العنوان، أن فيه بيان موضوع هذا الكتاب وما تضمنه. ثم قال ولمسلم عن جابر، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتحتين نسبة إلى بني سلمة، نسبة إلى بني سلمة سلمة. أما إذا مر عليك فلان السلمي فهو نسبة إلى بني سلم. أحد المكثرين في الحديث وهم سبعة كما تقدم، والمقصود بالمكثرين الذين تجاوزت رواياتهم ألف حديث، الذي تجاوزت روايته ألف حديث هذا يسمى مكثر. عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي سنة بعد 70 عن 94 سنة، عن 94 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول من لقي الله، من لقي الله يعني مات، لقي الله يعني مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يعني مات يشرك به شيئا دخل النار. هذا فيه وعد ووعيد، وفيه ترغيب وترهيب، وفيه رجاء وخوف، وفيه بيان قرب الجنة والنار قريبة، ما بينك وبينها إلا الموت. فمن لقي الله قد حقق التوحيد تحقيقا كاملا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن لقي الله موحد ولكنه خلط التوحيد بعمل سيء من كبائر أو بدع غير مكفرة ونحو ذلك فهذا أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. ومعنى ذلك أن من لقي الله لا يشرك به آخر أمره إلى الجنة ولا بد، تفضل من الله. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إن لقي الله يشرك به شيئا شركا أكبر، شركا أكبر، فهو في النار خالد مخلد فيها لا تتناوله المغفرة ولا تسعه رحمة الله ولا تنفع شفاعة شافعين صلى الله عليه وسلم، فأولئك يئسوا من رحمته. وأما إن لقي الله بالشرك دون الشرك الأكبر فمن أهل العلم من قال لا بد أن يعذب، وقصدهم بذلك أنه يعذب عذابا مؤقت ثم يدخل الجنة. ومنهم من يقول أن الشرك الأصغر داخل في المغفرة، يعني داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له تجاوز عنه وأدخله الجنة دون سابق عذاب. وهذا يدل على خطورة الشرك. وإذا كان الشرك هو أخطر شيء فإن من الواجب تعلمه ومعرفة أنواعه، لأنك إذا لم تعرف كيف تحذر منه وكيف تهرب منه؟ الآن ما الذي يجعلك تهرب من الشيء الخطير عليك؟ ها؟ علمك بخطره. ولهذا لو جينا لطفل وجبنا له حية، رمينا له حية وهو طفل صغير، يمكن يضحك ويبتسم ويبغى يلعب بها ولا لا؟ ليش؟ ليش ما هرب؟ ليش ما بكى؟ لأنه ما يعرف خطرها. واضح ولا لا؟ لا يعرف خطرها. لكن الشخص الذي يعرف أن هذا الحيوان خطير وأنه قاتل وأنه مهلك، تجد يهرب ويفر ويأخذ بأسباب السلامة والنجاة. فهكذا الذي يعرف الشرك وراد الله به خير فإنه يهرب منه وينا عنه ويحذره، بخلاف من ينشر الشرك فإنه قد يقع فيه وهو لا يدري. فهذا الباب يوجب علينا الخوف من الشرك، ويوجب علينا أيضا تعلم إيش؟ تعلم الشرك ومعرفة ما هو الشرك حتى نحذره ونجتنبه، كما قال حذيفة في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. نسأل الله أن يجنبنا الشرك كله، أكبره وأصغره وظاهره وباطنه وسره وعلانيته، ونمسكنا وإياكم بالتوحيد الخالص إلى يوم نلقاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.